نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآيات في الحديث عن شبهات أو ما استدل به الكفار الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى الإسلام، فكانت شبهتهم أو الرد عندهم أننا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، نتبع ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا، ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا. فقال الله تعالى ردا عليهم: ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني يفترض أن آباؤهم ليس عندهم علم ولا عندهم يعني وحي، كيف تتبعونهم؟ ما وجه اتباعهم؟ ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يشبه الله سبحانه وتعالى الكفار في مثل هذه الحالة، وهي حالة دعوة الأنبياء لهم، يعني نبي يدعوهم بكتاب الله، يقرأ عليهم القرآن ويذكرهم بالله، ونبي يعني أخلص الناس وأصلح الناس وأنصح الناس وأصدق الناس، ومع هذا هم يرفضون. شبههم الله سبحانه وتعالى بمثل راعي الغنم أو راعي الإبل الذي ينادي الإبل. الإبل هي تفهم أن هناك صوت أو مرتفع يطلب منها مثلا إما أن ينفرها عن شيء خطر عليها أو يناديها عشان تأكل أو تشرب. لكن الإبل لا تفهم مفردات الكلام، يعني هو لو قال لها مثلا صاحبها تعالي مثلا، هي لا تفهم كلمة تعالي، هي تفهم أن الصوت هذا لهم في شيء، لكن لا تدري ما معنى الكلام. يعني لو قال لها اذهبي مثلا أو قال لها اجلسي، فهذه البهائم تسمع الكلام لكن لا تفهم منه إلا نداء، لأنه نداء أو دعاء لحضور مثلا أو ذهب. فالله تعالى يشبه هؤلاء أنهم لا يفهمون من الآيات التي تتلى والكلام الذي يتكلم به الأنبياء إلا صوت، بس كأنه صوت، ولا ينتبهون لما يقال. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا يفهم إلا بس إن فيه نداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني أصم وأبكم وأعمى ولا يعقل، هذا خلاص ما قفل جميع سبحان الله المنافذ التعلم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالأكل من الطيبات وشكر الله سبحانه وتعالى عليه على هذه الطيبات. وقال كثير من العلماء بالربط بين هذين المعنيين، وهو أن الطيبات، أكل الطيبات يعين الإنسان على شكر الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وأن كثير من الناس الذي تساهل في أكل الطيبات، يعني يأكل شبهات مثلا أو يأكل حرام، فإنه ينعقد لسانه أن يشكر ربه، وسبحان الله يعني أنه يصرف عن عبادة الله. ولذلك الأكل الطيب والطعام الحلال معين على طاعة الله، يعينك على طاعة الله، بينما الأكل الحرام أو الأكل فيه شبهات تجد الإنسان يثقل عليه الطاعة، ما يستطيع أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يثني على الله. واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، معروف، والدم، الدم المسفوح، كل دم مسفوح حرام يا إخوان، يعني ما يجوز إنسان أن يشرب الدم المسفوح أو يمصه. يعني بعض الناس مثلا تلده إذا أصيب بجرح مثلا بسيط في أصبعه يقوم يمص أصبعه، هذا ما يجوز، هذا يعني أخذ للماء الدم المسفوح. وكانوا شبان الله يحفظهم يرون أن دم البرازي يشفي من المغلوث. أي نعم، وهذا أيضا ما الدم مسفوح محرم، فما يجوز ما دام أنه يعني يجرح نفسه ويصب مثلا في فنجال وكذا، رجع نفس الحكم. فكل دم مسفوح نجس، كل دم مسفوح نجس. وما جعل الله تعالى شفاء محمد فيما يعني حرم عليه. فلذلك ينبغي التنبه يا إخواني، الدم المسفوح حرام، الدم المسفوح حرام. وكانت العرب في السابق يشربون الدم عند العطش في السفر، أو إذا واحد انقطع عنه الماء، فيقوم يجرح سنام الناقة، فيجرح السنام ويبدأ يسيل الدم ويبدأ يجمع ويشربه ليقطع الظمأ. وهذا أيضا مما جاء، وهذا مشهور عندهم يعني كثير شرب الدم مثلا. ولذلك قال الله تعالى: حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الخنزير معروف، ما أهل به لغير الله يعني ما ذبح لغير الله، فمثلا لو ذبح على اسم صنم أو اسم شرد، يعني ما قال بسم الله، قال باسم مثلا العزة مثلا أو باسم الصنم فلان، فهو أيضا محرم. فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. الذي يضطر في مثل هذه المواضع، واحد بيموت ولم يجد إلا دم مثلا يشربه، فهذا اضطرار شرعا جائز. والاضطرار كما تعلمون يبيح الميتة، الميتة مباحة للمضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عادل، يعني غير متعدي ولا ظالم ولا متعمد لهذا، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار. كان من عادة اليهود عليهم الله يستحقون أنهم لما يسألهم سائل عن كتاب الله وعن معاني كلام الله، طبعا يسألون عن التوراة، فلا يفعلون هذا إلا بفلوس، يعني يكتمون كتاب الله إلا أن يعطيهم سائل مبلغ، فهنا يبدون يخبرون. فالله تعالى ذمهم وقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله، وإيش النتيجة؟ يشترون به ثمنا قليلا، يريدون مبالغ. قال الله تعالى: أولئك ما يدخلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يعني الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأربع عقوبات: ما يكون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة يعني يعرض عنهم، ولا يزكيهم لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. ثم قال عنهم أيضا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني باعوا الهدى واشتروا الضلالة، والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يعني ما هذا الذي فعلوا لأجل النار؟ كل هذا النتيجة على النار. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار، قيل تعجب، يعني ما أصبرهم على النار، ما أشد أصبرهم على النار. وقيل استفهام، يعني ما الذي أصبرهم على النار؟ فما أصبرهم على النار. فالله تعالى يعني يتعجب من هؤلاء كيف يصبرون على النار ويأخذون أمور دنيوية بسيطة. ذلك يعني لماذا الله تعالى يعاتبهم؟ قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الله تعالى نزل الكتاب بالحق، والمفترض بذله وتيسيره للناس. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني في اختلاف بعيد كل البعد عن الحق. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تماما الاستقصاء في تحقيقها، أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه الإنسان وقد غلبته الضرورة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. وقوله تعالى: إن ذلك بأن الله نزل كتاب الحق، ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ففي قوله تعالى: نزل كتاب الحق، ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. يعني اللي خلى كتاب الله مشروع تجارة، هذا الذي يجازى بهذا الجزاء العظيم. والله تعالى إنما أخبرنا عن اليهود وكتمهم الحق حتى يحذر أمة محمد أيضا من من من أن يقلدوهم في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وينفعنا بما علمنا.